قال ابن القيم رحمه الله: هذا الكلام كلام مختصر جدا، هو مأخوذ من كتاب ابن القيم، وهو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. ذكر هذا الكلام الذي سنقرأه عليكم بعد أن تكلم عن يعني الأغاني وآلات العزف واللهو والطرب، ثم جاء بكلمة جامعة شافية كافية. قال رحمه الله تعالى: الذي شاهدناه نحن وغيرنا، نحن يعني المسلمين وغيرنا، وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجذب وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر. سأعيد الكلام مرتين. قال رحمه الله: الذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجذب وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر. قال رحمه الله: الذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجذب وولاة السوء، والعاقل يتأمل أحوال العالم وينظر. لا إله إلا الله. على كل الأدلة قد بينت عواقب الإقبال على سماع الأغاني وآلات اللهو والطرب، فقد جاء من حديث سهل بن سعد وعمران بن حسين وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سيكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. قالوا: متى يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات، وهن المغنيات، قال: وشربت الخمور. هذا العذاب في هذا الحديث يبين لنا أن انتشار آلات اللهو والطرب في قوم وفي مجتمع أو شعب أن ذلك من أسباب تعجيل الهلاك لهم. فوجود آلات اللهو والطرب وظهورها بين الناس وانتشارها هذا مدعى إلى التبرج والسفور من قبل النساء، ومدعى إلى شرب الخمور، ومدعى إلى الفجور والزنا عياذا بالله. فإذا حصل الإقبال على الأغاني والمزامير وآلات الطرب أثمرت ما سمعتم من الفجور والفسوق عياذا بالله، وهذا الفجور وهذا الفسوق سبب لحصول ما سمعتم من العذاب الذي هو القذف وهو بالحجارة من السماء، أو المسخ وهو أن يمسخ من هؤلاء من يمسخ قردة وخنازير، أو الخسف وهو ابتلاع الأرض لهم. هذه من عقوبات هذه المعصية وهذا المنكر العظيم. ذكر بعض العلماء رحمهم الله قال الغنى تنبت في قوم النفاق والزندقة وفي قوم الفجور وتنبت في قوم العناد وفي قوم الرعونة أي الضعف وكذلك أيضا الميوع. هذه مما تثمره الأغاني الماجنة والسماع لها والشغوف بها والرغبة فيها عيادا بالله. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال سكر النفوس بالعشق وسكر الأرواح بالأصوات وسكر الأرواح بالأصوات. إذا وجدت الأصوات أصوات المغنيات هذا يسبب سكر الأرواح عياذا بالله. ومرادنا من هذا الدرس أننا نعين الناس على الابتعاد عن الأغاني والمزامير وآلات اللهو والطرب والابتعاد عن التجمعات والاحتشادات مثل ما كان يحصل في أيام مضت. يعني يحصل إعلان للمغنية الفلانية أو مجموعة أو فرقة من المغنين والمغنيات ويجتمع لها الحشود الكبيرة وتعطى الجوائز والمكافآت ويحصل من الشر والفسق والفجور والفتن ما لا تحمد عقباه إلى غير ذلك من الفتن العظيمة. فهذا عن التحذير من هذا. مهمة الدعاة والعلماء ومهمة طلبة العلم أنهم يعني كلما أحسوا بشيء من هذا الشر وجهوا وحذروا وأنذروا. والأدلة من القرآن والسنة كثيرة في بيان تحريم هذه الأشياء. ولنا رسالة بعنوان السيف اليماني على من أباح الأغاني وذكرنا فيها ما ذكرنا من كلام أهل العلم ومن مفاسد وأضرار هذه الفتنة وهذه المعصية وهذا المنكر العظيم. من جهة ثانية إننا أحببنا من طرق هذا الدرس على مسامعكم أن نحمد الله الذي لا يحمد سواه أن شغلنا بكلامه وبكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. نقرأ ونتعلم ونحفظ ونراجع ونأخذ ونعطي ونتذاكر في هذه المجالات العظيمة النافعة. جمعنا على خير ما يجتمع عليه عباد الله، جمعنا على هذا الخير تعلما وتعليما وتأليفا وتحقيقا ونصحا وتدارسا وكذلك أيضا دفاعا إلى غير ذلك. فلنحمد الله. الله أعلم لو أن الواحد منا ما اختار هذا الطريق إيش يكون فيه من الشر، إيش يكون فيه وماذا يكون عليه من الغفلة والشر والانحراف. فاحمد الله يا طالب العلم الذي يسر لك وسهل لك ورزقك أن تسير هذا السير واختار لك هذا الاختيار الذي خصك به من بين كثير من الناس. فكثير من الناس حياتهم في أغلب أوقاتهم مع ما يلهيهم ويباعدهم عن ربهم وعن كلام ربهم وكلام رسولهم عليه الصلاة والسلام. إذا دخل المسجد ضاق كأنه دخل في سجن، وإذا دخل مع العصاة وسمع من مثل ما سمعتم استراح ونشط للفتنة عياذا بالله. فاحمد الله على هذا الخير الذي يسره الله لك ما أجمل ما نعيش عليه، وما ألذ هذه الحياة، وما أعظم السعادة التي نتمتع بها، والحمد لله. هذا من فضل الله علينا، والله ذو الفضل العظيم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. انظر عندما ترى الإقبال على صلاة التراويح، الإقبال على صلاة التراويح، وترى الصفوف كأنها القداح، وترى الإنصات والأدب والإقبال على سماع كلام الله، هذا كله بتوفيق الله وبإعانة الله عز وجل، ليس بحولنا ولا بقوتنا. وهكذا عندما ترى الإقبال على القرآن الساعات الطوال في الليل والنهار بدون كلل ولا ملل ولا تضجر، هذا فتح من الله، هذا فتح من الله. من الناس من يصعب عليه أن يعيش ساعة واحدة مع القرآن الكريم، لا يستطيع هذا ولا يجد الفرصة لهذا. هنالك حرمان، هنالك عوائق، هنالك قواطع قطعتهم عن هذا الخير، وأنت يسر الله لك وفتح الله عليك وهيأ لك هذا الخير، تعيش فيه وتتنعم بهذه النعم العظيمة. لا ينبغي أبدا أن نغفل عن الخير وعن عظمته وعظمة السعادة به والمنفعة به، والحمد لله. فليكن عندنا ما نحن فيه ألذ في نفوسنا وأرغب في قلوبنا، وكذلك أيضا أوقر وأجمل في عقولنا مما عند الناس، مما عند الناس. فالناس تذهب أوقاتهم حتى في هذا الشهر الكريم، في الشهر الذي هو شهر عبادة محضة وإقبال على الله وطاعات ورغبة في الخير والإكثار منه، هنالك من الناس من حرم من مواصلة الخير على الأكمل على وجه الإقبال والإكثار من ذلك. فاحمد الله على ذلك ونرغب في الازدياد، وكذلك أيضا نجاهد النفوس. فالنفوس إن لم ترزق الزكاة والنمى والفتح من الله فهي تنفر من هذا الخير العظيم، ولا ترغب في الإقبال على هذا الخير العظيم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشد، فلنكن دعاة ندعو الناس إلى الخير الذي يعني دعتنا إليه الشريعة، ونحذر أشد الحذر من أننا نستجيب لمن عندهم شيء من الانحرافات وشيء من الأمراض والآفات والتخبطات، بل نقول لهم بكل اقتناع ما نحن فيه خير مما أنتم فيه، نحمد الله على هذا التيسير والتوفيق والسداد.